فيقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما بعد، فإنه قد وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني غفر الله له وستر عيوبه قبل قراءة بقية كلامه. هذه الطريقة كونه ينزل من قدر نفسه، أولا هذا تواضع، وثانيا لو سألته سيقول هذه الحقيقة، نحن مذنبون، ما أحد منا معصوم. وهذه طريقة يفعلها ذو القدر العلي أهل العلم والفضل، وإذا سمعها أمثالهم من أهل العلم والفضل اعتبروها رفعة في حقهم، أما الجاهلون فيعتبرون هذا اعترافا بالذنب، وربما حاكموه على أقواله، وأنه يخفي من الأعمال السيئة الشيء الكثير. هذا شأن أهل الجهل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي، إلى أن قال: وكل ذلك عندي. وكان يستغفر الله كثيرا، وربما عد له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأبو بكر الصديق، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخذ مرة تبنة، يعني قطعة من التبن من الأرض، وقال: يا ليتني لم أكن شيئا، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. وجاء عن أبي ميسر عمر بن شرحبيل عليه رحمة الله أنه قال: ليت أمي لم تلدني. فقالت له امرأته: ألم يهدك الله عز وجل للإسلام؟ قال: بلى، ولكن قد أخبرنا أننا واردون النار، ولم يخبرنا أننا صادرون عنها. هذا كله خوف من ذنوبهم واعتراف بها. فأهل العلم والفضل يعلمون أن هذه العبارات دليل على جلالة قدره وعلو منزلتهم رحمة الله عليهم. ومن ذلك قول القحطاني عليه رحمة الله في نونيته: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. نعم، قال رحمه الله: قد وصل، فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني غفر الله له ذنوبه وستر عيون الناس عن عيوبه. سؤال عالم مفضال، عارف بما قد قيل وما قال وما يقال في مدارك الحرام والحلال، عند اختلاف الأقوال وتباين آراء الرجال، وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن مشحم، أكثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده. هذا أحد تلامذة الشوكاني، وقد ترجم له ترجمة نيرة في هذا في كتابه البدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع، وأثنى عليه خيرا، وأنه تولى القضاء، وأيضا لم يكن مقلدا، وكان قاضيا في صنعاء، وتتلمذ على الشوكاني في علوم في كتب كثيرة، ثم كلف بالقضاء في ريمة، فكان حزينا جدا على مفارقة صنعاء لأنها كثيرة العلماء، فذهب إلى مناطق ريفية ليس فيها علماء، فكان يراسل الشوكاني بالقصائد التي هي أشبه بالنوح والتألم على فراق صنعاء، حتى يسر الله له الرجوع إلى صنعاء، ومات قبل الشوكاني. عرفنا بهذا أن كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد كان جوابا على سؤال، وهذا هو السؤال. قال: وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستغاثة بهم ومناجاتهم عند الحاجة من نحو على الله وعليك يا فلان، وأنا بالله وبك وما يشابه ذلك، وتعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئا من ذلك، وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل التوسل بهم فقط؟ فأقول مستعينا بالله، يعني لم يسق السؤال بنصه وإنما ساق خلاصته ربما كان مطولا. نعم، فأقول مستعينا بالله: اعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس، فمنها الاستغاثة بالغين المعجمة والمثلثة، المثلثة التي هي الثاء، ومنها الاستعانة بالعين المهملة والنون. لاحظ أنه ما احتاج أن يقول النون الموحدة لأنها ليس لها شبيه، ليس لها شبيه. لو كتبت كلمة فاء وتاء وباء وياء فرسم الكلمة واحد، ما يعني الحرف، لا، كلمة باء باء وألف وهمزة، تاء تاء وألف وهمزة، وهكذا الثاء والياء، فلا تستطيع أن تفرقها إلا بالضبط. فيقولون الباء الموحدة التحتية والتاء المثناة من فوق والياء المثناة من تحت آخر الحروف والثاء المثلثة، لكن النون لو كتبت نون ستكتب نون وواو ونون، ليس لها شبيه في الرسم. نعم، قال: ومنها التشفع يعني طلب الشفاعة، ومنها التوسل يعني جماع هذه المسائل كلها التي ذكرها سيرجع إلى هذه الأمور، والحل فيها كلها أن يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل في جميع أموره وينتهي كل شيء، فلا استغاثة ولا استعانة ولا استشفاع بشخص إلى الله ولا توسل، سينتهي كل شيء، سيلجأ الإنسان إلى الله عز وجل. نعم، والمراد بالتوسل التوسل بذوات الأحياء كما سيأتي تفصيله، أما التوسل بدعاء الصالحين أو التوسل بأعمال العبد، أعمالك أنت تتوسل بأعمالك إلى الله، فهذا قد ثبتت أدلته. نعم، قال: فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث وهو إزالة الشدة والاستنصار وهو طلب النصر. الاستغاثة نوع من الدعاء، إلا أنها لا تكون إلا في حال الكرب والشدة. بالنسبة لمجرد الدعاء قد تدعو الله عز وجل لأمر من الأمور ما أنت فيه بمضطر، ما أنت فيه بمضطر. نعم، فتطلب من الله عز وجل الأشياء التي تريدها لتتحقق، بعضها تريدها تتحقق متى ما تيسر متى ما جاءت، المهم الاستغاثة لا تكون إلا عند الكرب والشدة، عند الكرب والشدة. ودعاء الأحياء محرم، دعاء الخلق محرم على كل حال، لكن الكلام هنا على الاستغاثة، ولهذا انظر إلى الأمثلة التي ذكرها، قال: وهو إزالة الشدة والاستنصار، أي على عدو، أنت مكروه، معك عدو يؤذيك، وربما توقعت أن يقتلك أو أن يأخذ مالك فتستنصر، فهذه استغاثة. وهو طلب النصر كذلك، كما كان المسلمون في بدر وفي أحد وفي حنين وغيرها يطلبون من الله عز وجل النصر على عدوهم، فهم في نحر العدو والوضع ذاك شديد، فلهذا كانت الاستغاثة حقيقية في هذا الحال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، لم يقل إذ تدعون فقط، بل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نقف عند هذا، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.